إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، تقدم معنا في محاضرة الأمس الحديث عن العلم وفضله وما أعد الله عز وجل لأهله من المناقب والفضائل والأجور، ثم تكلمنا بعد ذلك على بعض الوصايا والتوجيهات التي ينبغي لطالب العلم ألا يغفل عنها. وفي هذا اليوم سيكون الحديث إن شاء الله عن أمر من أهم الأمور لطالب العلم، إذ لا يمكن أن يحصل العلم إلا إذا حقق هذا الأمر، ألا وهو المنهجية في الطلب. ما هي المنهجية؟ وما هي الأشياء التي ينبغي أن يسير عليها طالب العلم؟ المنهجية هي الطرق والأساليب التي توصل العبد إلى العلم المحقق، هي الطرق والأساليب التي توصل العبد إلى العلم المحقق. وإن الناظر إلى حال محب العلم ليعلم أن من أكثر العوائق التي تحول بين هؤلاء وبين تحصيل العلم المحقق فقدانهم للمنهجية. ولذلك جملة من طلبة العلم الهمة موجودة، إذا حدثته عن العلم وجدته يحترق، يتقطع قلبه، بل منهم من إذا حدثته عن العلم دمعت عيناه، يحبه، والوقت مبذول، تجده يبذل وقته، يجلس الساعات الطويلة إما للقراءة أو للحضور أو غير ذلك. وكذلك المال مبذول، يشتري الكتب، يبذل ماله. إذن ما السبب الذي يجعل مثل هؤلاء يتخبطون؟ يوجد الخلل عندهم، السبب فقدان المنهجية. العلم بناء نفوس، إذا أراد الإنسان أن يبني دارا ولم يكن عنده مخطط يسير عليه لا يمكن أن يبنيها على أتم وجه، لا بد أن يبين الخلل. فكيف ببناء النفوس؟ كيف ببناء العلماء؟ هذا لا بد أن يسير طالب العلم فيه على منهج سليم. ولذلك وجد عدد من طلبة العلم من يجلسون السنوات الطوال وهم لم يرتقوا بعد عن درجة المبتدئين. وسمعنا من عدد من محب العلم من يقول أنا لي 5 سنوات وأنا أبذل العلم ومع ذلك أشعر أني ما حصلت شيء، ومنهم من له في العلم سنوات طويلة ومع ذلك لما تسأل عن أبجديات في العلم وعن أسس وقواعد تجد عنده نقص في هذا الباب. ما السبب؟ السبب فقدان المنهجية. ولذلك يا إخواني، ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن يحصل العلم أن يسير على منهج سليم. المنهجية إذا سرت عليها كان علمك مع توفيق الله عز وجل مؤصلا، وكانت خطواتك محسوبة، ووصلت إلى العلم بأقرب طريق، وأعني بأقرب طريق لا أقصد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين. فالعلم لا بد من طول نفس كما قال الأول: أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ولو نظرت إلى حال الأئمة والعلماء الأعلام وسبرت طلبهم للعلم كيف كان لرأيت أنهم ليسوا متخبطين، فساروا على منهج. والمنهجية لا يلزم منها الكثرة، لا يلزم منها أن يحفظ الإنسان كل شيء ويقرأ كل شيء ويحصل كل شيء، لا، المنهجية أسس وقواعد، إذا ضبطها طالب العلم نال العلم، ثم بعد ذلك هي فتوح من الله عز وجل يعطيها من يشاء. فلذلك ينبغي إخواني أن نعتني بهذا الأمر. واعلم أيضا أن الكلام على المنهجية، المنهجيات الأمور المطروحة فيها على نوعين. النوع الأول أشياء متفق عليها بين العلماء لا بد من أخذها، والنوع الثاني أشياء كل يطرح ما جرب ورأى، وكما قيل كل الطرق توصل إلى مكة، فإذا بدأت بهذا أو بدأت بهذا فالأمر يسير، فلا ينبغي أن تضرب بعض مقترحات العلماء بعضها ببعض، وتقول الشيخ طيب يقول احفظ كذا وأنت تقول احفظ كذا، يقال الحمد لله. المقصود أن تأخذ الأسس والأصول. اعلم يا طالب العلم أن ركائز العلم التي يدور عليها خمس ركائز، خمس أسس لا بد من الإتيان بها، فإذا حرصت عليها وأخذتها نلت العلم بإذن الله عز وجل. وكلامي هنا على التأصيل للمبتدئين، أما من أصل نفسه وحصل علما كثيرا هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دعها فإن معها سقاءها وحذاءها ترد الماء وتأكل الشجر، يعرف ماذا يقرأ وماذا يكتب. إنما الكلام على المبتدئ والخوف على المبتدئ، أما من حصل العلم وعرف كيف يسبح في بحار العلم فهذا يستطيع أن يصل للعلم بأقرب طريق، بل هو يدل غيره على هذه الأمور. أقول ركائز العلم خمس ركائز. الأول الحفظ، وسنعرف أهمية الحفظ لطالب العلم وبعض أخبار العلماء في هذا الباب، وما هي الأشياء التي يبدأ طالب العلم بحفظها. والأمر الثاني المذاكرة والمراجعة، وسنعرف أهمية المذاكرة والمراجعة لطالب العلم وما الطرق المناسبة للمراجعة وضبط العلم إن شاء الله. والثالث القراءة على العلماء والشيوخ، وسنعرف أهمية القراءة على العلماء والشيوخ وما هي الأشياء التي تحضرها وتقدمها على غيرها وكيف تستفيد من حضورك عند العلماء. والأمر الرابع القراءة في الكتب، وسنمر إن شاء الله على شيء من أهمية القراءة في الكتب وما هي الطريقة المناسبة لضبط قراءتك واستفادتك منها، ثم ما هي الكتب المقترحة التي ينبغي لطالب العلم أن يبدأ بها. والأمر الخامس والأخير البحث، البحث وتحذير المسائل وتقريرها، وسنتكلم على هذا إن شاء الله بإيجاز. أما الأمر الأول وهو الحفظ، فالحفظ من أهم الأشياء لطالب العلم، بل هو أصل لا يستغني عنه طالب علم، ولا يمكن أن يكون عالما إماما وهو لا يحفظ، لا بد أن يكون عنده أسس. ولذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم صلى الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم صلى بنا العصر ثم خطبنا حتى حضرت المغرب فأخبرنا بما كان وبما هو كائن إلى قيام الساعة فأعلمنا أحفظنا. وهذا موطن الشاعر، قال فأعلمنا أحفظنا. وثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال يوم القيامة لقارئ القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. يوم القيامة في مصاحف، ما في مصاحف، يقرأ الإنسان من صدره، فتقرأ كما كنت تقرأ في الدنيا، فمتى ما وقفت توقفت هذه الدرجات المعدة لقراء القرآن. وهذا دليل على فضل الحفظ وأهميته. ولذلك قال ابن الجوزي رحمه الله سبيل طالب الكمال، يعني في العلم، أن يجعل همه مصروفا للحفظ، لكن النفوس تمل والحفظ ثقيل فليتحايل عليها تحايلا. ولذلك لو فتشت حال الأئمة لرأيت مقدار حفظهم، كانوا حفاظ أصحاب فهم نعم، لكن كان عندهم رصيد في صدورهم، يحفظون الآلاف المؤلفة من الأحاديث، يحفظون المسائل، يحفظون الرجال، يحفظون النظم يحفظون النثر، ولذلك صاروا أعلام. وكما قال الإمام الشافعي رحمه الله: علمي معي حيثما وجهت فهو معي، قلبي وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. وكما قالت العرب: حرف في الصدور خير من ألف في السطور، حرف في الصدور خير من ألف في السطور. وكما قال غير واحد من العلماء حول هذا الأمر: عليك بالحفظ دون الجمع في الكتب، فإن للكتب آفات تفرقها، فالماء يغرقها، واللص يسرقها، والفأر يخرقها، والنار تحرقها، لكن العلم الذي في صدرك كل هذه قد أمنت منها. انظر مثلا إلى الإمام البخاري رحمه الله كم كانت محفوظاته، يقول: أحفظ 100,000 حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيحة. الإمام أحمد رحمه الله يقول: أبو زرعة الإمام الحافظ لعبد الله بن الإمام أحمد أبوك يحفظ 1,000,000 حديث. طبعا كانوا يعدون الطرق، يعدون الموقوفات، المقطوعات، الصحيح الضعيف، وإلا فأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة أقل من هذا بكثير. قال: أبوك يحفظ 1,000,000 حديث. قلت: كيف عرفت ذلك؟ قال: ذاكرت فأخذت عليه الأبواب. هذا مقدار حفظهم، كانوا حفاظ. جاء رجل إلى الإمام أبي زرعة فقال له: يا شيخ، رجل حلف على امرأته بالطلاق إن لم تكن تحفظ 100,000 حديث. فأطرق أبو زرعة برأسه قليلا ثم رفع رأسه وقال: قل له تبقى امرأته عنده لكن لا يعود لها. يعني حفظه 100,000 حديث أو أكثر، بل قال الإمام أحمد رحمه الله عنه أكثر من ذلك. من لم يحفظ يضيع عليه شيء كثير. أبو حامد الغزالي رحمه الله رحل في طلب العلم مرة من المرات 3 سنوات، فطوف على العلماء حتى أخذ علما وكتب عن الشيوخ وكتب كتبا. فلما رجع إلى بلده اعترضه قاطع طريق، فأخذ ما معه من المال والثياب والكتب، فأتى إلى قاطع الطريق وقال له: يا هذا، خذ كل ما معي لكن هذه الكتب أعطني إياها. قال: وماذا تريد منها؟ قال: أنا تفيدني وأنت ما تفيدك. قال: إيش فيها؟ قال: فيها علم رحلت لطلبه 3 سنوات حتى حويته. فضحك اللص وقال: تقول حتى حويته؟ لو مزقته ما استفدت منه، أين العلم الذي حويته؟ فكانت هذه الكلمة درس لأبي حامد من لص. فلما أخذ الكتب ووصل إلى بلده أول ما بدأ بحفظ ما كتبه من العلم، فلما انتهى من حفظها قال: لا أبالي أحترقت أم سرقت. فيا طلاب العلم، لا تغفلوا عن الحفظ، ولا تسمع لمن يثبطك عن الحفظ، فإن الحافظ حجة على من لم يحفظ. وكما قال أبو عبد الله الرحبي: والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. والكلام على هذا يطول، وقصص العلماء والأئمة التي تنبئنا عن حفظهم شيء كثير. أبو بكر ابن أبي داود صاحب الحائية، ولد أبو داود صاحب السنن، رحل مرة إلى أصبهان من بغداد، فلما أتى إلى أصبهان اجتمع عليه طلاب الحديث وطلاب العلم وقالوا: يا أبا بكر حدثنا. كان أراد الجلوس عندهم فترة، فقالوا: حدثنا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مما أخذتها عن شيوخك. فقال: كتبي ليست معي. فقالوا: ابن أبي داود ولا يحدث إلا من كتاب. طبعا عدد من الأئمة كانوا ما يحدثون الأحاديث إلا من كتاب كالإمام أحمد وغيره، والسبب لأنهم يريدون ألا ينقصوا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا حرف، لكن الأحاديث في صدورهم، فكأنهم قالوا هذه الكلمة له فغضب وقال اعقدوا لي المجالس، فعقدوا له مجالس الحديث، فحدثهم تلك المدة حدثهم 30,000 حديث. فلما رجع إلى بلده بغداد قال علماء الحديث في بغداد ابن أبي داود ذهب إلى أصبهان ورأى قوما لا يعرفون الحديث فحدثهم. يعني لو كنت في بغداد عند العلماء لعرفوا كيف تخطئ ولا تصيب. فقال اعرضوا الأحاديث على أصوله، فعرضوا ما حدثهم على أصوله، يقول فما أخطأت إلا في 5، 3 منها حدثت بها كما حدثت، الخطأ من شيوخه وليس منه. هذا حفظ عظيم يا إخواني، لكن هذا ما جاء من فراغ. ولذلك يا طلاب العلم الله الله بالحفظ والعناية به، لا سيما أوقات الشباب والصغر. والكلام على المنهجية في الحفظ وكيف تسير عليه كالتالي: أولا احفظ الأصول قبل الفروع، احفظ الأصول قبل الفروع، وكما قيل من حفظ الأصول ضمن الوصول، ومن ضبط الفنون ضمن الوصول. فينبغي على طالب العلم أن يبدأ بالأصول قبل الفروع. وأهم الأصول التي تحفظ 3 أصول. الأصل الأول وهو أهمها وأجلها وأساسها كتاب الله عز وجل. فينبغي على طالب العلم أن يعتني بحفظ القرآن وأن يضبطه وأن لا يأنف مما يبذل من الوقت فيه، فإن الوقت محفوظ. هذا القرآن كلام الله عز وجل، هو أصل العلوم، هو أساسها. وطالب العلم يستحي أن يطوف في أودية العلم وهو مفرط في كتاب الله عز وجل. فاعتني بالقرآن واحرص على حفظه واحرص على ضبطه، ولتعلم أن حفظ القرآن ليس بالصعب. يقول الله عز وجل: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لكن له طرق لا تخفى على من أراد حفظ القرآن، ومن أهمها 4 أشياء: الأول أن ترتبط بشيخ ما تحفظ على نفسك، والثاني أن تحدد لك مقدارا ما تنقص عنه، لك أن تزيد لكن لا تنقص عنه، والثالث أن تضبط محفوظك أول ما تحفظه. أما إذا حفظته حفظا مخلخلا فإنك ستتعب في مراجعته إلى أن تموت، فاضبطه من أول ما تحفظه بالتكرار والمراجعة. والأمر الرابع أن تكون صاحب عزيمة وثبات واستمرار، فإذا سرت على هذا فبإذن الله ستحفظ القرآن. وكم رأينا من رجال ونساء وصغار وكبار وعرب وعجم كلهم يحفظون القرآن. فأنت يا طالب العلم ينبغي أن تعتني بهذا الأمر. الأصل الثاني أو الأمر الثاني من الأصول التي تحفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأحاديث النبوية ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. العلم قال الله قال رسوله، قال الصحابة هم أولو العرفان. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بحفظ الحديث. والأحاديث التي تحفظ هي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والكتب المطروحة كثيرة، لكن من أهمها 3 كتب: الأول عمدة الأحكام، وهو أحاديث جمعها الحافظ المقدسي رحمه الله من أحاديث الشيخين البخاري ومسلم، ورتبها على ترتيب الفقهاء، قرابة 400 حديث كلها متفق عليها أو انفرد بأحدها البخاري أو مسلم. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. والثاني بلوغ المرام للحافظ ابن حجر، وهو من أنفس الكتب، فقد جمع لك أحاديث الأحكام من شتى كتب الإسلام، قرابة 1400 حديث، أحاديث مختصرة لكنها جامعة. والثالث الجمع بين الصحيحين لفضيلة الشيخ يحيى اليحيى حفظه الله مع زوائد السنة. فإن كان الطالب ضعيف الحافظة أو ليس عنده وقت فليعتني بعمدة الأحكام، وإن سمت همته إلى ما هو أعلى فعنده بلوغ المرام. وأما إن كان الطالب صاحب همة عالية وصاحب حافظة قوية فلا أرى أن يقدم على الصحيحين مع زوائد السنن شيئا، فإنها منهج متين تغني عن كثير من المختصرات ولا تغني المختصرات عنها. ومن ميزات الجمع بين الصحيحين ما يلي: أولا أن أحاديثه جامعة، فأحاديث عمدة الأحكام وبلوغ المرام خاصة بأحاديث الأحكام، أما أحاديث الصحيحين ففيها أحاديث الأحكام وأحاديث العقائد وأحاديث الفضائل وأحاديث المناقب وأحاديث البر والصلة والأدب والزهد والرقاق والتفسير وفضائل القرآن والفتن والملاحم، أحاديث جامعة تنهل منها إلى أن تموت في المحاضرات في الدروس في غيرها. ومن ميزاته أنه ربطك بدواوين الإسلام العظام: البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه. ومن ميزاته أن ضبطه أسهل من ضبط بلوغ المرام، وهذا بالتجربة، ضبطه أسهل من ضبط بلوغ المرام، لأن الأحاديث التي في هذا الكتاب كلها متفق عليها ما تختل عليك، والأحاديث التي في الكتاب الآخر كلها انفرد بها مسلم وهكذا. فإن وفقت لحفظ الصحيحين فلا تغلب عليه، وما رأيت أحدا اعتنى بحفظ الصحيحين وضبطها إلا رأيت أثر ذلك عليه، ومن جرب عرف. ولله الحمد والمنة في زماننا هذا أقبل الشباب على حفظ السنة وتنافسوا في ذلك، ومن ذلك حفظ البلوغ والعمدة والصحيحين، وقد رأينا نماذج تثلج الصدور وتقر عيون المؤمنين من حفاظ السنة بل والمتفننين في حفظها. ففي دورة واحدة أتم حفظ الصحيحين في دورة واحدة قرابة 700 طالب وطالبة، هذا يدلك على أن شبابنا ولله الحمد والمنة فيهم قدرة وعندهم همة، لكن ينبغي للإنسان أن ينافس معهم. رأينا صغار وكبار، بعض الطلبة رأى بعض النماذج في هذا الباب، أناس أعمارهم 55 سنة. أذكر في أحد دورات حفظ السنة جاءنا أب وابنه، الأب عمره 55 سنة والابن عمره 8 سنوات، كلهم حفاظ القرآن يريدون أن يبدأوا بحفظ السنة، هذه نعمة من الله عز وجل. وكم رأى الإخوان من النماذج في هذا، أحد الشباب الصغار، بل هو حقيقة صغير في سنه إلا أنه كبير في همته وعقله، أسأل الله أن يحفظه، عمره 8 سنوات تقريبا، لكن يحفظ كتاب الله ويحفظ صحيح البخاري ويحفظ صحيح مسلم ويحفظ سنن أبي داود ويحفظ سنن الإمام الترمذي. هذا مهم في القرن الأول، هذا في زماننا هذا هنا، ويسكن معنا في هذا البلد. فيا شباب الإسلام، ينبغي للإنسان أن ينافس، إنما تفاوت الناس بالهمم لا بالصور، وكما قال عليه الصلاة والسلام: تجدون الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، لكن إذا وجدت الراحلة أغنتك عن كثير من الإبل. لولا مواهب في بعض الأنام لما تفاوت الناس في الإقدام والقيم. والكلام على هذا يقول: والأصل الثالث الذي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بحفظه العناية بحفظ المتون العلمية، العناية بحفظ المتون العلمية. فالمتون هي قواعد اعتنى العلماء رحمهم الله بضبطها، فوضعوها في متن، إما أن يكون المتن منثورا أو أن يكون منظوما، ففي كل فن اعتنى العلماء بوضع متون. طالب العلم الذي يريد التأصيل لا بد أن يحفظ هذه المتون لأنها قواعد تنهل منها. حينما أقول لك اذكر لي شروط صحة الصلاة وأنت ما حفظت، ما تستطيع أن تأتي بها. لما أقول لك عرف لي الإجماع، عرف لي القياس، وأنت ما حفظت المتن، هذا ما هو هذا لا تستطيع أن تأتي به بمجرد الفهم. لما أقول لك ما موانع الميراث، ما شروط الإرث، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، لا بد من ضبط وإتقان، لا سيما المتون. وأهم المتون التي يحفظها الطالب كالتالي: أولا في العقيدة يحرص على حفظ نواقض الإسلام والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد والعقيدة الواسطية. أما نواقض الإسلام والأصول الثلاثة وكتاب التوحيد فهي للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه، وهذه تتكلم عن توحيد العبادة وبعض ما يتعلق به. ثم يحفظ الطالب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي تتكلم عن مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. فإن حفظت بعد ذلك بعض المنظومات اليسيرة فإنها مفيدة، كلامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وحائية ابن أبي داود، وإن انتقيت من سلم الوصول لحافظ حكمي فإن هذه مفيدة. هذا بالنسبة للعقيدة. وبالنسبة للمصطلح تحفظ البيقونية ونخبة الفكر، وبالنسبة للفرائض تحفظ متن الرحبية أو البرهانية، لا بأس هذا أو هذا، المؤدى واحد. وفي النحو تحفظ متن الآجرومية، وفي القواعد الفقهية تحفظ منظومة السعدي رحمه الله، وفي أصول الفقه تحفظ متن الورقات. وأما في الحديث فتقدم بيان ما تحفظه. وفي الآداب يحسن بك أن تحفظ منظومة الإلبيري رحمه الله، فإن كنت قوي الحافظة عالي الهمة واستطعت أن تحفظ متنا في الفقه فلا تغلب عليه، ولك أن تحفظ أحد متن ثلاثة: إما عمدة الفقه أو دليل الطالب أو زاد المستقنع. والذي أرى أن تركز على دليل الطالب لأنه متن متوسط سهل العبارة بالنسبة لغيره، جامع المسائل على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، ومرتب ترتيب بديع، وهو على الرواية الراجحة عند المتأخرين في مذهب الإمام أحمد. هذه بعض ما ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها في الحفظ. الأمر الثاني الذي ينبغي لك أن تحرص عليه وهو متعلق بالحفظ، احرص على أن تتدرج في الحفظ، فتبدأ بالصغير قبل الكبير، وباليسير قبل العسير، وبالقليل قبل الكثير، فإن من رام العلم جملة فاته جملة. الوصية الثالثة في باب الحفظ: احرص قدر طاقتك على استغلال وقت الشباب والصبا بالحفظ، فإن الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر، أو في مقتبل العمر ركز على الحفظ، احضر عند الشيوخ، اقرأ ما شئت من الكتب، لكن لا تطغى على جانب الحفظ، لأن الحفظ فترة ثم يزول عنك، وهذا معروف عند المعتنين بهذا الأمر، الحفظ فترة ثم يزول. لكن بالنسبة للقراءة والفهم كلما كبرت كلما قوي فهمك وعقلك، ولذلك في مقتبل الطلب احرص على أن تحفظ ما تقدر عليه، بادر الفرصة واحذر فوتها، فبلوغ العز في نيل الفرص، واغتنم عمرك إبان الصبا فهو إن زاد مع الشيب نقص. سألت مرة أحد مشايخنا وقلت له: يا شيخ أوصني بوصية واحدة أحفظها عنك، فقال لي: الله الله بالحفظ، فإن الحفظ إذا فات فات. وهذا شيء معروف، من الناس من يحفظ إلى 15 إلى أن يبلغ 15 ثم خلاص ينغلق عليه، ومنهم من يحفظ إلى أن يبلغ 20 ثم ينغلق عليه، ومنهم من يستمر في الحفظ إلى أن يبلغ 80، وهذه قسم من الله عز وجل. فاحرص على أن تحفظ، لأن حفظك في الصغر أدعى الأشياء في أن تضبطه، ما يتفلت عليك، وكلما تقدمت بك السن وأكثرت من مراجعته كانت المراجعة سبب لأن تفهمه. والحفظ حقيقة مثل المغناطيس الذي تجعله في صدرك يجمع لك شتات العلم، فإذا كان الإنسان يقرأ ويسمع لكن قواعد العلم ما حفظها. هذه المسائل والفوائد وين يضعها؟ في كتاب؟ ما يكفي. لكن إذا حفظ القواعد والأصول، كان القرآن في صدره، وعدد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في صدره، وقواعد العلم في صدره، فإذا جاءته الفرائد والمسائل انطبعت في الصدر. ولذلك كان عدد من العلماء في أوصافهم قيل عنهم كأن العلم أمام عينيه، يأخذ ما يشاء ويدع ما يشاء، لأنه حفظ في مقتبل الطلب. الأمر الرابع، احرص يا طالب العلم إذا حفظت المتن أن تفهم معناه، فإن العلم لا يكفي الحفظ وحده، بل لا بد من الحفظ والفهم. ولك في فهم معنى المتن الذي تحفظه أحد أربع طرق. الأول، أن يشرح الشيخ لك المتن، إما شرحا مختصرا أو مطولا، كأن تقرأ عليه كتاب التوحيد تسمعه له ويشرحه لك. والطريقة الثانية، أن تقرأ الشرح في البيت ثم تأتي إليه وتسأله، تسأله عن المشكلات. والطريقة الثالثة، أن تتأمل المتن بنفسك، أن تتأمل المتن بنفسك، فإن أشكل عليك شيء راجعت الشيخ. والطريقة الرابعة، أن تتذاكر مع أقرانك فيما يشكل عليك من أمور هذا المتن. الأمر السادس، اعلم أن آفة العلم النسيان، فعليك بالمذاكرة والمراجعة المستمرة. ولو أن الإنسان ما ينسى ما يحفظ لصار الناس كلهم علماء، لكن آفة العلم النسيان. ولذلك احرص على ضبط ما تحفظ. أما لو أعي كل ما أسمع وأحفظ من ذاك ما أجمع، ولم أستفد غير ما قد جمعت، لقيل هو العالم المقنع. ولكن نفسي إلى كل شيء من العلم تسمعه تنزع، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقولها. سئل الإمام البخاري رحمه الله: ما دواء الحفظ؟ يعني هل هناك دواء يأكلها الإنسان ثم يبدأ يحفظ؟ فقال: دواء الحفظ إدمان النظر في الكتاب، كثرة المراجعة، هذا هو دواء الحفظ الحقيقي. ولذلك فهم هذا العلماء رحمهم الله، فكانوا يحرصون كل الحرص على كثرة التكرار والمراجعة. سليمان العلوي رحمه الله يقول: كررت صحيح البخاري 150 مرة ليضبطه. وأعجب من هذا أبو بكر ابن غالب يقول: كررت صحيح البخاري 700 مرة. هذا مو مستغرب يا أخوان. الآن الذين حفظوا القرآن لهم 30 سنة، كم كرروا القرآن من مرة؟ إذا كان إنسان مستمر يمكنه كرر آلاف مؤلفة. من يحفظ صحيح البخاري وهو معتني بضبطه سيكرر 1000 مرة، هذا ليس بمستغرب. حدثني أحد مشايخنا يقول: خلال سنة ونصف تفرغت لحفظ الصحيحين، كان حافظا قبل، يقول: فتفرغت لمراجعتها، فراجعتها 150 مرة، يقول: أعدها لك كلها من أولها إلى آخرها أو بالمقلوب. ليس مستغربا هذا، ورأيت نماذج من هذا الأمر. من تسأله تقول: يلا أحاديث البخاري عدها لي من الأخير، يقول لك الحديث الأول كذا وكذا وكذا، ويأتي لك بالتبويب. وهذا موجود، لكن هذا ما جاء من فراغ يا إخوان، لابد من تكرار. ولذلك احرص يا طالب العلم على التكرار، لا تأنف، لا تمل، تحايل على نفسك. والتكرار نوعان: النوع الأول التكرار عند الحفظ، إذا حددت لك مقدار تريد أن تحفظه، مثلا قل وجه 5 أحاديث حفظتها وضبطتها، أغلق الكتاب ثم كررها 10 مرات، 15 مرة، 20 مرة، كررها في تلك الفترة، لأنك إذا كررتها كانت سببا لأن ترسخ عندك. الإمام الزهري رحمه الله كان مرة في بيته فكان يردد بعض الأحاديث، وكان عنده امرأة عجوز فقالت: إيش تفعل أنت؟ قال: أكرر الحديث أحفظه. قالت: ما تقوله حفظته أنا، يعني وأنا من بطالبة علم حفظته. فقال: اقرأي علي. فقرأت عليه، فلما كان بعد أيام أتى إليها وقال: اقرأي علي الأحاديث السابقة. قالت: نسيت. قال: ولأجل ذلك كررت، لأجل ذلك كررت، لأجل ألا أنسى. فهذه الطريقة الأولى وهي مهمة جدا، ورأيت عجائب يا إخواني في التكرار. لكن من الطريق في ذلك، رأيت مرة أحد المشايخ الشناقة فقلت له: كيف تكررون أنتم؟ فقال: ندخل إلى الغرفة فآخذ مقدار اليوم الذي أريد أن أحفظه، فأجلس أمام هذا الجدار وأكرره 100 مرة، وأمام الجدار الثاني وأكرر 100 مرة، والثالث 100 مرة، والرابع 100 مرة، وبعد ذلك إن بغيت ما أراجع خلاص ضبط. ثم يقول العوام: العود على أول ركزة، لا ركزت عوج مثل عوج، ولا ركزت عدال مش عدال. نفس الكلام، الحفظ إذا حفظته غير مضبوط ستتعب، لكن إذا ضبطته سترتاح. الطريقة الثانية في المراجعة وهي مهمة في التكرار، وهي التكرار بعد الحفظ، وهذه أيضا مهمة. الأمر الأخير في الحفظ: اعلم أن الزمان قصير والواجبات كثيرة والأشياء التي تحفظ كثيرة، فينبغي لك أن تأخذ الأهم فالأهم. هذا الأمر الأول من ركائز العلم وهو الحفظ، وقد عرفنا شيئا من أهميته وبعض المقترحات فيه. الركيزة الثانية من ركائز العلم: حضور الدروس عند العلماء. واعلم أن الأصل في الطلب أن يكون عند العلماء رحمهم الله، فالأخذ من أفواه العلماء وحضور الدروس عندهم هو أقرب طريق لتحقيق العلم وتحصيله. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله: من أنفع طرق العلم الموصلة إلى غاية التحقيق به أخذه عن أهله المتحققين به على الكمال والتمام. ولأجل ذلك طوف العلماء شرقا وغربا للقاء العلماء. لو كان العلم يكفي أن تحفظ وتقرأ الكتاب ثم تكون عالم لما سافر العلماء إلى الشرق أو الغرب، لكن لعلمهم أن لقاء الشيوخ والأخذ عنهم قد يعطيك الشيخ كلمة تفتح لك منهج حياة فأنت ما تشعر. ولذلك يقول ابن عساكر رحمه الله: من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات ظنون. فينبغي لك يا طالب العلم أن تحرص قدر طاقتك على القراءة على العلماء، وعلى اللقاء بهم، وعلى الجلوس عندهم، وعلى حضور الدروس، وعلى سؤالهم عن المشكلات، فإن هذا من أهم الأشياء التي تحقق لك علما. فمن رام العلم عن طريق الكتب فقط فإنه سيبين خلله، من كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، وكما قال الأول مخبرا عن بعض الغوامض في الكتب، يقول: يظن الغمر أن الكتب تهدي أخا فهم لإدراك العلوم، وما علم الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليك حتى تكون أضل من ثوم الحكيم. وفضائل الدروس ومزاياها كثيرة يطول كلام عنها، لكن حتى يكون حضورك عند المشايخ نافعا، وحتى تستفيد الفائدة الكاملة من حضور الدروس، ينبغي لك أن تراعي 10 نقاط. الأولى: احرص على حضور الدروس التأصيلية أكثر من غيرها. فرق بين طالب ثقافة وطالب علم. طالب الثقافة ما نناشده أن يحضر الدروس التأصيلية، يحضر ما شاء من المحاضرات، لكن طالب العلم الذي يريد أن يؤصل نفسه ينبغي عليه أن يحرص على الدروس التأصيلية أكثر من غيرها. والمقصود بالدروس التأصيلية التي تشرح لك قواعد العلوم، تشرح لك في العقيدة، في الفقه، في التفسير، في الحديث، في الأصول، في غيرها، ولا تغفل الأشياء الأخرى. ثانيا، الدروس المطروحة تختلف، منها ما يناسب المبتدئين ومنها ما لا يناسب إلا المؤصلين، فينبغي لطالب العلم أن ينظر المناسب له. لو أتينا بطالب في أولى ابتدائي ثم نقلناه مباشرة من أولى ابتدائي إلى سادس يمشي؟ لو كان أذكى الناس ما مشى، لأنه ما تدرج في الطلب. نفس الكلام، طالب العلم المبتدئ ينبغي أن يبدأ أولا بالأسس والقواعد. ثالثا، احرص إذا تعارض عندك درسان في وقت واحد أن تقدم ما يناسبك، ولا تنظر إلى المشهور من المشايخ أو إلى الذي عنده طلاب كثر، ما يلزم ذلك. أذكر في أحد المرات قبل تقريبا حول 12 سنة أتى إلي شاب فقال: أنا أتيت من البلد الفلاني من خارج بريدة وضحيت لأجل العلم. يقول: أنا لي الآن 4 أشهر عند الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. في تلك الفترة كان يقول: لي 4 أشهر عند الشيخ محمد رحمه الله، ولكن ما مسكت شيء، أشعر أن الشيخ يتكلم بكلام يدخل من هنا ويخرج من هنا. فقلت له: طيب، طبعا كان مبتدئ، أريدك في هذه الفترة تحضر عند الشيخ، ما عندك إشكالية، لكن أريدك أن تقرأ عند ذلك الرجل، تقرأ عليها 40 النووية تحفظها ويشرحها لك، والأصول 3 تحفظها ويشرحها لك، ثم تبدأ بكتاب التوحيد، وعلى هذا فقس. فلما مضت فترة قصيرة جاء إلي وقال: لقد استفدت في هذه الفترة ما لم أستفده عند الشيخ محمد رحمه الله. قلت: هون عليك، الطالب الذي أنت عنده يفخر أن يكون من طلاب الشيخ محمد، لكنك جئت إلى الشيخ رحمه الله والشيخ يشرح في الفقه في كتاب المعاملات وأنت ما عندك الأسس، ويشرح في النحو في ألفية بن مالك ويقرأ عليه في الكافي وفي صحيح البخاري في وسطه، وهذه أنت ما بدأت بالمقدمات. فلما أتيت إلى ذلك الرجل بدأ معك بمقدمات العلم فاستفدت. فينبغي لطالب العلم إذا تزاحم عنده درسان أن يقدم أهمهما له وأوفقهما له. رابعا، يتساءل بعض الإخوة: هل يمنع الطالب من حضور درسين في يوم واحد؟ يقال: لا، لا بأس أن يحضر الطالب أكثر من درس، درسان، 3، 4، لكن بشرط أن يعرف من نفسه الاستيعاب وعدم الملل والتفرغ. ولذلك كان الإمام النووي رحمه الله عنده في اليوم الواحد 12 درس، دروس حفظ، ودروس قراءة على الشيوخ، ودروس حل لبعض الكتب، ودروس هو يلقيها للطلاب. والإمام الشوكاني رحمه الله كان عنده في اليوم الواحد 13 درس. فالطلاب ليس واحد، منهم من لا يستطيع أن يحضر إلا درسا واحدا، ومنهم من يستطيع أن يحضر في اليوم الواحد 10 دروس، والناس أوعية وكل أبصر بحاله. لكن إذا خاف الطالب على نفسه الملل أو تزاحمت الأشياء عنده فلا يكن كالمنبت، لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع، يتخفف، القليل الدائم خير من الكثير المنقطع. الخامس، إذا التحقت بدرس عند أحد العلماء فعليك بالمداومة على الحضور، وإياك وتفويت بعض الدروس. بعض الطلاب إذا حضروا يحضر يوم ويغيب يوم، يحضر أسبوع ويغيب أسبوع، وهذا خلل، فإن تغيبك عن الدروس سيؤثر على علمك، ومع مرور الأيام والليالي يصبح الكتاب الذي قرأته على الشيخ في فراغات، كلما تقدمت بك السن أردت أن ترجع إلى هذه المسائل إذا أنت ما حضرتها، وهذا خلل. ولذلك العلماء رحمهم الله كانوا ينقدون المنتخب، المنتخب الذي يأتي إلى الكتاب وينتخب منه بعض الأشياء فيقرأها على الشيخ، ويقولون لا يفلح منتخب، ومن انتخب ندم، أما من أخذ الكتاب من أوله إلى آخره فإنه سيستفيد فائدة كثيرة. انظر إلى ملازمة المشايخ الأوائل، طلاب العلم للشيوخ. إبراهيم الحربي رحمه الله صاحب الإمام أحمد يقولون ما فقدناه في درس نحو ولا لغة 40 سنة، ما فقدناه في درس نحو ولا لغة 40 سنة. ووهب بن جرير يقول جلست إلى الحسن البصري 7 سنوات ما خرمت منها يوما واحدا. وابن القاسم صاحب الإمام مالك رحمه الله جاء من مصر إلى إمام دار الهجرة، وهو ممن نقلوا علم الإمام مالك إلى بلاد مصر، فجلس عند الإمام مالك 16 سنة لم يفارق المدينة خشية أن يفوته علم الإمام مالك رحمه الله. فينبغي لطالب العلم إذا أتى إلى درس أن يحافظ عليه. أيضا من النماذج العجيبة ما ذكره ابن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل، يقول كنا بمصر 7 أشهر نطوف على الشيوخ، نأتي إلى ذلك العالم وإلى ذلك العالم، هذا عنده درس الصباح وهذا عنده درس الضحى وهذا عنده درس الظهر. يقول فكنا في الصباح في النهار نطوف على الشيوخ، وإذا كان الليل بدأنا ننسى، يعني اللي سمعنا وبدأنا نبيضه، لأن الطالب إذا كان كل علمه مسودات وطال الزمن عليه يريد أن يحررها مع طول الزمن لا يستطيع. يقول فكنا لم نستطع أن نأكل مرقة 7 أشهر يأكلون أشياء خفيفة. يقول فأتينا إلى أحد الشيوخ في يوم من الأيام فقالوا لنا إنه مريض. يقول فخرجنا في فترة الآن فمررنا من عند السوق وإذا سمكة تباع، فاشترينا السمكة، فلما أردنا أن نطبخها جاء وقت الدرس الثاني فتركناها. يقول فجلسنا 3 أيام ننظر إلى السمكة ما عندنا وقت نطبخها ولا نريد أن نترك الدروس، حتى خشينا أن تتعفن فأكلناها نية. ثم قال لا ينال العلم براحة الجسد، لا ينال العلم براحة الجسم. فإذا كان الطالب في وقت الربيع يخل في الدروس ذاهبا هنا وهناك، وفي وقت الصيف حر ما يأتي للدروس، وفي وقت الشتاء أمطار، ماذا كيف تحافظ على العلم؟ إذا كان يؤذيك برد الشتاء وحر المصيف ويبس الخريف ويلهيك حسن جمال الربيع فأخذك للعلم كل متى. ورحم الله ابن هشام النحوي حينما قال إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا ينقلون قلال الحبر والورقة أو لا يحملون قلال الحبر والورقة ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح الأخبار ما اتسقا فذرهم عنك واعلم أنهم همج قد بدلوا بعلو الهمة الحمقة. الأمر السادس احرص قدر طاقتك على التبكير إلى حلقة العلم، واحرص أن تحضر قبل بداية الشيء، والسبب حتى يركض قلبك ويصفو ذهنك، ولأن الشيخ قد يذكر في مقدمة كلامه كلمات موجزة لكن قد تكون هي المفتاح لكل ما يريد أن يشرحه في هذا الدرس، فإذا حضرت في نصف الحلقة فاتك شيء كثير. ولذلك كان العلماء يتنافسون على التبكير. الإمام الشعبي رحمه الله علم من أعلام الإسلام، علم من أعلام الإسلام، كان عنده علم غزير، ذكر عنه أنه قال أقل محفوظاتي الشعر، أقل ما أحفظ الشعر، ولو جلست أمليكم شهرا كاملا ما انتهى معي، فكيف بغيره من المحفوظات. قيل له من أين حصلت العلم؟ قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وبكور كبكور الغراب وصبر كصبر الحمار، بنفي الاعتماد وبالسير في البلاد تفواق على العلماء واللقاء بالشيوخ، وبصبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب. الأمر السابع، إذا تأخرت عن درس وفاتك الدرس إما كله أو بعضه، فينبغي لك أن تستدرك ما فاتك أولا بأول، إما من الطلاب الذين بكروا وأخذوا أو من تسجيل الشريط، ولا تترك الفوائد. أحيانا الطالب يحضر درسا مثلا في الفقه ثم يغيب يوم ويومين، الآن ما يتصور أثر هذا الغياب، لكن مستقبلا إذا أراد أن يرجع إلى بعض المسائل قد تكون المسائل التي يريدها هي المسائل التي ذكرها الشيخ في اليوم الذي غاب فيه، وحصلت معي هذه الأشياء. في بعض الأيام غبت في بعض الدروس ثم مضينا ومضت مدة طويلة، فأردت أن أشرح هذا الكتاب بعد سنوات، فكنت أبحث في مسائله، فلما وصلت إلى هذه المسألة استغلقت علي، فبحثت هنا وهناك لم أجد كلاما فيها، فرجعت إلى شرح الشيخ فنظرت وإذا ذلك اليوم قد غبته، فقلت هذا درس لي وسأنقله للطلاب. فينبغي للإنسان إذا غاب في يوم أن يستدرك ما فاته قدر طاقته. الأمر الثامن، إذا حضرت الدروس فاحرص قدر طاقتك على تقييد المسائل والفوائد والتقاسيم التي يذكرها الشيخ. الشيخ يذكر أحيانا فرائد، يذكر قواعد، يذكر فوائد، لا تعتمد على حفظك فقط، الحفظ هوان، الحفظ وحده ما يكفي. إذا سمعت فائدة فاحرص على تقييدها، وكما قال الأول العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وإذا أردت أن تقيد الفوائد فاحرص على التالي، أولا إذا كان الشيخ يشرح كتاب فاحرص أن تقيد الفوائد بالكتاب فإنه أمتع لك. مثلا الشيخ يشرح كتاب التوحيد ثم جاء ذكر بعض الفوائد، قيدها في كتاب التوحيد تجدها، فإن هذا مفيد. الطريقة الثانية لتقييد الفوائد أن تقيدها بدفتر، أحيانا يكون الشيخ ما يشرح كتاب لكن محاضرة هنا ومحاضرة هناك وفائدة سمعتها من الشيخ وفائدة سألت الشيخ عنها وأمالي في بعض المحاضرات، هذه ما ليست لها علاقة بكتاب، هذه قيدها بدفتر. فإذا قيدتها بدفاتر ثم طال عليك الزمن وكثرت عليك الفوائد فحرص أنك تفهرسها، الفوائد التي سمعتها مما له علاقة بالحديث، الفوائد التي في المصطلح، الفوائد التي في الفرائض، فهرسها، فإن هذه الفوائد ستجدها في وقت أنت بأمس الحاجة إليها. انظر مثلا بعض الكتب التي ألفت، مثلا سؤالات أبو داود رحمه الله للإمام أحمد من أين جاءت، يأتي أبو داود ويسأل الإمام أحمد، أو يكون حاضر عند الإمام أحمد رحمه الله فيسأل يسأل الإمام أحمد فيقيد. سؤالات عبد الله، سؤالات صالح، سؤالات حنبل، سؤالات ابن معين، سؤالات ابن المديني وغيره، قيدها العلماء. فينبغي لك أن تحرص على هذا فإنه نافع جدا. الأمر التاسع، إذا حضرت حلقة الشيخ فلا يكن همك مصروفا للفوائد العلمية فقط، بل اجعل الشيخ مدرسة تستفيد من علمه وتستفيد من سمته وتستفيد من منهجه وطريقته وتستفيد من عبادته وتستفيد من تعامله مع الطلاب. وكما تقدم معنا كلام أحمد بن أبي زهير رحمه الله يقول كان يحضر حلقة الإمام أحمد زهاء 5000، 500 يكتبون الحديث والبقية يتعلمون السمت والأدب. كيف تعلمون السمت والأدب؟ يرمقون الإمام رحمه الله، يأتيه الرجل الذي لا يعرف أقدار أهل العلم فيسأله فينظرون كيف يرد عليه، تأتيه المرأة فتسأله فينظرون كيف يجيبها، يأتيه المبتدع فيسأله فينظرون كيف يتعامل معه، يأتيه طالب العلم فينظرون كيف يتعامل معه، تورد عليه الاختلافات فينظرون كيف يتعامل معها. وعلى هذا فقس، والنماذج والقصص في هذا كثيرة. الأمر العاشر والأخير مما له علاقة بالدرس، الدروس التي تحضرها عند الشيوخ 3 أقسام. القسم الأول دروس يشرح الشيخ فيها كتابا معينا، مثل يشرح كتاب في الفقه أو كتاب في الحديث أو كتاب في العقيدة أو كتاب في النحو أو غير ذلك، فهذه مهمة جدا لا بد لطالب العلم منها. والكتب التي تشرح سيأتي إن شاء الله بيان شيء منها. النوع الثاني الأمالي، الأمالي غير المربوطة بكتاب، كأن تكون محاضرة علمية، هذه يسميها العلماء أمالي، يجلس الشيخ ويملي لك مثلا أحاديث متعلقة بكتاب الزكاة أو مسائل متعلقة بكتاب الصيام أو قواعد مهمة في أصول الفقه أو مسائل مهمة في الجرح والتعديل، هذه تسمى أمالي، هي مربوطة بالكتاب، هذه مهمة وهي موجودة في زماننا ولله الحمد والمنة. والنوع الثالث قراءة كتاب على الشيخ، قراءة جرد، قراءة جرد ما يشرحها الشيخ، تأخذ مثلا صحيح البخاري وتقرأ على الشيخ، ما يتكلم الشيخ إلا على الأشياء الغامضة أو تسأل عنه فيجيب، وهذه مهمة جدا وقد انحسرت في زماننا وأصبحت نادرة إلا في دروس قليلة، وقد كان العلماء في السابق يعتنون بها عناية كثيرة، فكان العلماء يأخذون المطولات فيجردونها. تعرف لو أخذت صحيح البخاري ليشرح لك كم ستجلس من سنة؟ قال 10 سنوات، لكن ممكن أن تقرأ صحيح البخاري على الشيخ في شهر. الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله قرأ صحيح البخاري على شيخه في 3 مجالس، في 3 مجالس جرد، لقي مرة عالما من العلماء الذين يبحث عنهم في الحج في الموسم، فقال له يا شيخ أنا منذ زمن أريد أن أقرأ عليك، فقال الشيخ أنا مربوط بحملة، مربوط مع جماعة وبقي علينا 3 أيام، قال أريد أن أقرأ عليك البخاري، فقال تصبر؟ قال نعم، فقرأ عليه صحيح البخاري في 3 أيام، اليوم الأول يبدأ من صلاة الفجر إلى أذان المغرب، واليوم الثاني يبدأ من صلاة الفجر إلى أذان المغرب، واليوم الثالث من صلاة الفجر إلى أذان الفجر من اليوم الثاني، فختم صحيح البخاري ثم رحل الشيخ. هذا مو مستغرب يا أخوان، لأن القراءة قراءة جرد، يريد أن يأخذ الإسناد على الشيخ. أنا أعرف أحد مشايخنا رحمه حفظه الله يقول لي قرأ علي فلان وفلان وفلان من طلبة العلم مسند الإمام أحمد في 15 يوم، في 15 يوما قرابة 27,000 حديث. يقول وقرأوا علي السنن الكبرى للإمام البيهقي 11 مجلد في 11 يوم، وقرأوا علي صحيح البخاري في 7 أيام، والنماذج في هذا كثيرة. مقصودي أن هذه طريقة من الطرق ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. قد يقول قائل ما هي الكتب التي نقرأها على الشيوخ قراءة جرد؟ مع التعليق اليسير أقول هناك عدد من الكتب أذكر منها باختصار. أما في العقيدة فكشف الشبهات للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هذا يقرأ قراءة مع التعليق فقط، ما يلزم أن تشرح لك كل عبارة. ومنها شرح السنة للإمام البربهاري، ومنها الإبانة الصغرى لابن بطة، وعقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني، ومختصر معارج القبول للشيخ حافظ حكمي، وشرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي، والتدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، والحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وفي مصطلح الحديث عندك نزهة النظر، شرح نخبة الفكر، ومختصر علوم الحديث للحافظ ابن كثير، وعلوم الحديث لابن الصلاح. وإن استطعت أن تقرأ شرح العلل لابن رجب فإنه نافع جدا. وفي أصول الفقه رسالة لطيفة للشيخ السعدي رحمه الله. وأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله للدكتور عياض السلمي، فإن هذا مفيد، وروضة الناظر لابن قدامة رحمه الله. وفي النحو التحفة السنية شرح المقدمة الآجرومية لمحمد محي الدين عبد الحميد. هذا ما يتعلق بحضور الدروس عند المشايخ. الآن مر معنا اثنان من ركائز العلم، الأول الحفظ، وعرفنا أهميته وبعض النقاط فيه، والثاني حضور الدروس عند المشايخ، وعرفنا 10 توجيهات تفيد في هذا الباب. بقي 3 أشياء يطول الكلام عنها، وأظن الوقت قد انتهى وهو الوقت المحدد لهذا الأمر. فأسأل الله عز وجل أن يكون ما سمعناه نافعا لنا، وأن ينفعنا وإياكم بما نسمع وبما نقرأ، وأن يجعلنا من أئمة الدين العالمين العاملين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ننظر إلى الأسئلة. هذا سائل يقول: سؤالي، من حفظ القرآن وعمدة الأحكام فهل ينتقل إلى الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم؟ فهل ينتقل إلى البخاري ومسلم يقصد الأصل، أم يبدأ بالجمع بين الصحيحين المختصر مع العلم أنه مرتبط بدوام؟ جزيكم خيرا. في نظري أنه ما دام أنه حافظ للقرآن وحفظ عمدة الأحكام، ما دام أن عنده همة، فينبغي له أن يبدأ بحفظ الجمع بين الصحيحين المختصر، لا الأصول. حفظ البخاري ومسلم بالسند هذا مفيد، لكنه مخوف على طالب العلم، ما كل يستطيع أن ينهيه. لكن الجمع بين الصحيحين على الطريقة المطروحة الآن، الأسانيد محذوفة، المكررات محذوفة، أتي لك بأجمع الروايات، ورتبت لك على ترتيب البخاري وتبويب البخاري، فسهلت لك، فيبدأ بها. والحمد لله الدوام ليس عائقا. أعرف عدد من الإخوة ممن عندهم دوامات ومع ذلك حسبوا. وشعارك ليس مع المحبرة لمدة سنة، وإنما مع المحبرة إلى المقبرة، تنتهي بسنة أو سنتين. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة. يقول الدوام ليس عائقا. وأعرف عدد من الطلبة الآن الذين يحفظون الجمع بين الصحيحين وزوائد السنن عندهم دوامات، بل ما فيهم أحد متفرغ، إما طالب أو عنده دوامات ثقيلة. لكن صاحب الهمة ما تعوقه هذه الأشياء. وحفظ الجمع بين الصحيحين، إذا كان الطالب يحفظ كل يوم 3 أوجه طيلة أيام الأسبوع ينتهي من حفظ الجمع بين الصحيحين المتفق عليه ومفردات البخاري ومفردات مسلم يحفظها في 10 أشهر. وإذا استمر على هذا المنهج حفظ زوائد سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وموطأ مالك والدارمي في 6 أشهر. هذا ليس بالسهل. إذا قللت المحفوظ ستجلس مدة أطول، وإذا كثرت المحفوظ ستجلس مدة أقل. وأعرف من الطلبة من انتهى من الجمع بين الصحيحين في 1 شهر، ليس واحدا ولا 2 ولا 3، وحافظوا وضبطوا. الناس ليسوا واحدة في هذا الباب، لكن خلاصة الكلام أرى إن كان عندك قدرة أن تبدأ بالجمع بين الصحيحين وضع له منهجا يأخذ منك في الأسبوع في اليوم 1 ساعة ليست كثيرة على حفظ السنة، وباقي الوقت ضعه للمراجعة لقراءة الكتب للحضور عند الشيوخ والحمد لله. هذا يقول هل يستطيع طالب العلم الذي قد كبر سنه أن يتحفظ بعض كتب السنة كالصحيحين مثلا؟ نرجو توجيها لذلك مع إرشادنا إلى الطريق الصحيح في ذلك. هذا ذكرنا أن هذا سهل ويسير وممكن هذا الأمر. وكم سن الإنسان حتى نقول أنه كبير؟ الصحابة رضوان الله عليهم ما أسلموا إلا حال الكبر، ومع ذلك نقلوا لنا السنة. أبو بكر القفال الشاشي كان في مقتبل عمره حداد يصنع الغفورة يصنع الأقفال، فجاء إليه رجل فنظر إلى الذكاء والفهم عند هذا الرجل فقال له هذا ليس محلك، أنت محلك مو بحداد. قال أين محلي؟ قال محلك في حلق العلم. فقال وأنا في هذه السن عمره 45 سنة؟ قال نعم. قال دلني على باب الفقيه، فدله على باب الفقيه فلزمه حتى نبغ في العلم، ثم عمر فأصبح إمام الشافعية في زمانه رحمه الله. مرة جاء إلي رجل بعد أن تقاعد من التعليم عمره تقريبا 60 سنة، فقال لي أنا تقاعدت فبماذا توصيني؟ قلت أوصيك بحفظ القرآن. قال بهالسن هذه؟ قلت أنت كبير على القرآن؟ قال قلت عليك بالقرآن. فمضت سنة ثم أتى إلي في المسجد وقال عندي لك بشارة. قلت ما هي؟ قال أبشرك حفظت 15 جزء، عمره 60 سنة. رجل موجود عندنا في هذا البلد بعد أن تقاعد، عنده التزامات، عنده مزارع، عنده نساء معدد الرجل، يعني كل هذه مشغلة مع كبر سنه، ومع ذلك حفظ القرآن في 2 سنين، والآن من أضبط الناس، عمرها الآن قرابة 75 سنة. فالسن ليس عائقا يا إخواني. ولذلك هناك صغار ما يطلبون العلم وكبار يطلبون العلم، وكذلك العكس. إذن إنما الشيء أولا توفيق من الله واختيار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ثم بعد ذلك همم يقذفها الله عز وجل في قلب العبد. أذكر هذا يقول رجل زاغت عينه في نظر الأفلام الخليعة ونظر النساء إلى آخره، ما توجيهكم على ذلك؟ أسأل الله جل وعلا أن يحفظ بصره، أن يحفظ أبصارنا وأبصاركم، وأن يغض فروجنا، وأن يصلح قلوبنا، وأن يزكي نفوسنا. أحبتي في الله، إطلاق البصر من البلايا في زماننا، ولا عجب أن يسأل عنه بالأمس ويسأل عنه اليوم ويسأل عنه غدا لأنه بلية. ومن فتح أو فتح على نفسه باب النظر وإطلاق البصر فقد وقع في بلايا لا تحمد عقباها، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلايا. كم نظرة كانت سبب لانحراف إنسان عن طريق الاستقامة. فنصيحتي لهذا الرجل، نصيحتي أولا لمن وفقه الله لحفظ بصره، أقول: لا تأمن على نفسك، فالثبات من الله. ثانيا، احرص قدر طاقتك أن لا تقول: أريد أن أجرب، أريد أن أنظر. ابتعد قدر طاقتك، فإنك لا تدري، قد تجرب ثم ترفع عنك العصمة، فلا يباري الله عز وجل عنك بأي واد هلكت. ثالثا، اعلم أن النظر المحرم وإن كان فيه لذة عاجلة مزعومة، إلا أن عواقبه على القلب كثيرة. تفنى اللذاذة ممن نال صفوتها من الحرام، ويبقى الإثم والعار، تبقى عواقب سوء في مغبتها، لا خير في لذة من بعدها النار. أيضا ينبغي على الإنسان أن يعلم أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، غض صرك، واعلم أن الله سيعوضك أولا أنسا في قلبك، وسعادة في نفسك، وطمأنينة وانشراحا في صدرك، وسيعطيك أجرا وإيمانا، ويوم القيامة الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهذا يقول: عندي همة لطلب العلم، لكن زملائي يرفضون، فأضطر إلى عدم حضور الدروس، فماذا أفعل؟ أريد توجيه نصيحة لي ولهم. أسأل الله لك الثبات، لكن ينبغي للإنسان أن يبحث عن رفقة يحملون من الهم مثل ما يحمل. نعم، قد يكون لك معارف، لكن ابحث عن شخص أو شخصين يحملون من الهم مثل ما تحمل. رفقة الطلب لهم أثر. أذكر في فترة من الفترات زرنا سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وكنا مجموعة من طلبة العلم، فقال من نصائحي نصيحة ما أنساها متعلقة بهذا الأمر، قال: يا أبنائي، الله الله برفقة الطلب. كنا في زمن الطلب في زمن الصغر كان يصيبا فتور، فيأتي إلي بعض رفاقي فيخرجوني من البيت إلى الدرس، فحمدت عاقبة هذا الأمر. فابحث عن أناس يحملون من الهم مثل ما تحمل. عندك هم للعلم، فابحث عن طلبة علم، وهم كثر ولله الحمد والمنه، لأن هؤلاء سيعينونك على العلم، سيعينونك على الثبات عليه، سيكون بينك وبينهم برامج مراجعة، وبرامج مذاكرة، وبرامج منافسة. إذا فترت سيأتون إليك ويرشدونك. أين تجدهم؟ تجدهم في حلق العلم، ما تجدهم في المنتزهات. هؤلاء عريلهم حلق العلم، فينبغي لك أن تبحث عنهم. وأما هؤلاء الشباب فأقول: ينبغي لهم أن يكونوا عونا لأخيهم على طلب العلم، حتى ولو لم تكن طالب علم، لو لم يكن عندك همة للقرآن وحفظه، افرح أن صاحبك يكون طالب علم، يحفظ القرآن، يحفظ السنة، يحضر عند العلماء، شجعه، فقد تلقي كلمة تكون سببا لثباته، فيأتي هذا الرجل في ميزانك يوم القيامة. وقد تطرح عليه كلمة تكون سببا لتثبيطه، فتكتسب إثما والعياذ بالله في هذا الباب. هذا يقول: هناك من طلاب العلم المتمكنين، لكن كأنه غير واضح السؤال، لكن يقول كأنه يقول: لكن يوجد عندهم سوء خلق مع الناس، فما توجيهك؟ العلم معلومات أدب، العلم علم وأدب، فمن أخذ العلم من غير أن يأخذ أخلاق العلم فإنه سيبين عليه الخلل. ولا بد أن نعلم أن طبائع النفوس قد تغلب الإنسان، ف فقد يوجد طالب علم متمثل، بل قد يوجد شيخ عالم، وتجد في خلقه زعارة، تجد عنده سرعة غضب، تجد عنده سوء ظن، هذه طبيعته. أما العلم فإنه لا يجني عليه أن يوجد من المنتسبين له من يوجد عندهم بعض الأخلاق السيئة، لكن إذا وجدنا مثل هؤلاء فينبغي لنا أن نحذر أن نكون مثلهم. ولذلك يا إخواني، ليأخذ الإنسان مع العلم أدب العلم، رب نفسك، رب نفسك من يوم تبدأ بطلب العلم، انظر إلى أثر العلم في نفسك، هل يزيدك سمتا وعبادة وأخلاقا وتواضعا وحلما ورفقا؟ فإن كنت كذلك فهذه نعمة. كيف تعرف أن العلم أفادك؟ أقرب من الشيخ، الشيخ يوجهك. أحيانا يأتي طلبة ويجلسون عند الشيخ سنتين، لكن ما عمره جاء إلى الشيخ، يحضر في طرف المسجد، فإذا انتهى الدرس مشى. الشيخ ما هو خارج من الدرس يا الحاج، الحاجة لك أنت، فينبغي لك أن تقرب من الشيخ وتستشيره وتستنصحه، تقول يا شيخ هل تشاهد علي شيء من الملاحظات؟ وجهني بارك الله فيك، إذا رأيت علي شيئا فوجهني، لأن العلماء مدارس. لكن إذا كان الإنسان يحضر ويذهب ما يكتشف ما عنده، فافتعل بعض الأسئلة وبعض المواقف حتى تقرب من الشيخ، لعله أن يربيك فتستفيد من علمه وأدبه. وهذا يقول: لماذا لا تعقد دورة لحفظ السنة النبوية في الإجازة الصيفية وتكون مناسبة لجميع الأعمار؟ سيكون إن شاء الله هناك دورة في بريدة لحفظ عمدة الأحكام، حفظ عمدة الأحكام مع شرح مختصر لها، مدة تقريبا أسبوعين. أما برامج السنة فهناك دورة عندنا في بريدة طيلة العام لحفظ السنة، وفيها ثلاث مستويات: حفظ عمدة الأحكام هذا مستوى، حفظ بلوغ المرام هذا مستوى، حفظ الجمع بين الصحيحين مستوى، وزوائد السنن مستوى. وهذه موجودة ولله الحمد والمنة طيلة العام، والطلاب متنافسون فيها. هناك من انتهى من برنامج عمدة الأحكام وانتهى برنامجه، هناك من انتهى من بلوغ المرام أو شاره، هناك من انتهى من الجمع بين الصحيحين أو شاره. وستعاد هذه الدورة إن شاء الله في بداية الدراسة في العام القادم إن شاء الله. وهناك دورات في غير بريدة، في الرياض، في مكة، في المدينة، من أراد أن يشارك فيها فهي معلنة وموجودة. هذا يقول: هل السماع يعتبر من طرق حفظ الكتاب والسنة؟ نعم، طرق الحفظ كثيرة، منها القراءة ومنها السماع ومنها المراجعة، كل هذه طرق من طرق تحصيل العلم. هذا يقول: أنا أحفظ التحفة السنية، هل تغني عن بقية المتون؟ المتون التي فيها هي موجودة في كتاب التحفة السنية 17 متنا، إن حفظتها فقد حفظت أسس، لكن يحسن بك أن تأخذ ما بعدها فيها المتون التي ذكرناها قبل قليل وزيادة، لكن بعدها خذ ما هو أطول منها، خذ سلم الوصول أو انتقاء منه، خذ ألفية بن مالك أو انتقاء منها، خذ متنا في الحديث، خذ كتابا في الفقه كما تقدم بيانه قبل قليل. وهذا يقول: أعتقد أن طالب العلم إن لم تكن عنده تربية للنفس وإلا انقطع عن المنهج، الله المستعان، فأرجو أن تعطينا كلاما عن هذه النقطة وتفرد لها محاضرة لاحقة. الكلام على أخلاقيات طالب العلم قد يطول عليها، لكن هناك بعض الأشياء التي لم نتكلم عليها، لعل الله ييسر أن نعقد مجلسا آخر يذكر فيه ما بقي ويضاف إليه محاضرة أخرى بعنوان عوائق في طريق الطلب، فتكون محاضرتان كما كانت هذه محاضرتان، محاضرة يكمل فيها ما تقدم أو ما بقي، ومحاضرة يضاف إليها شيء آخر إن شاء الله. وهذا يقول: أعطيت منحة من الجامعة للدراسة في الخارج، فهل يجوز لي الذهاب إلى الخارج؟ إذا كنت صاحب دين تستطيع أن تحمي نفسك من الشهوات، وعندك علم تحمي نفسك من الشبهات، والدراسة التي أعطيت منحة لها تحتاجها الأمة في هذا البلد فلا بأس. أما إذا اختلت هذه الأمور فلا تخرج. والآن الخروج إلى خارج هذه البلاد أصبح ترفا علميا، وفيه من تعريض الشباب للتغريب وأمور من الشبهات ما لا تحمد عقباه. وجامعاتنا ولله الحمد والمنة فيها من الأكفاء من المعلمين والدكاترة في شتى المجالات، حتى في المجالات التطبيقية على مستوى الجامعات، جامعاتنا تعتبر من أفضل الجامعات. فنصيحتي لك: لا تخرج، وابقى في بلدك، في بلد الإسلام، عند والديك مستقر، تحضر في هذه الجامعات لا اختلاط فيها، يدرسك أناس أهل إيمان أهل دين أهل إسلام. وأما الخروج للخارج فإن الإنسان يعرض نفسه للنظر إلى المحرمات ومخالطة اليهود والنصارى، وهذا لا بد منه، أن يسكن مع جملة منهم حتى يأخذ اللغة، ويعلمه أحيانا النساء، مع أن الحاجة لمثل هذه الأشياء أصبحت من باب الترف العلمي. هذا يقول: كيف الموازنة بين القراءة أثناء الدوام وعدم إهمال العمل، حيث أن وقت العمل ملك لصاحب العمل؟ الإنسان إذا أراد أن يقرأ كتابا في وقت الدوام في وقت العمل فينظر، إذا كان قراءته للكتاب ستؤثر على عمله، بمعنى المراجعون فوق رأسه يقرأ كتاب، فهذا خطأ، أنت مستأجر لتقوم بهذا العمل. لكن لو قدر أن الفترة التي يريد أن يقرأ فيها ما عنده مراجعين ما عنده عمل، فلا بأس أن يستغلها بالقراءة بالصلاة بقراءة القرآن، لا حرج عليه في ذلك، والله أعلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.